السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين آداب الكسب والمعاش، فضل الكسب والحث عليه. قال الله: وجعلنا النهار معاشا، فذكر الله عز وجل ذلك في معرض الامتنان، يمن على عباده بأشياء، منها أن جعل لهم النهار معاشا. والمعاش يعني ما يعيشون فيه وبه وما يتكسبون منه، كما قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها، أي المعايش. وقال تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يعني يعمل ويتكسب ولو أن يكون حطابا، يحتطب يجمع الحطب ويبيعه لمن يوقدونه، خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضل، يأتي رجلا غنيا فيسأله، وإما أن يعطيه وإما أن يمنعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فقال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. يعني إيه نصح؟ يعني إذا أتقن وتجنب الغش وقام بحق الصنعة. خير الكسب كسب العامل إذا نصح، أي إذا اجتنب الغش وأدى وأعطى الصنعة حقها، فهذا من خير المكاسب. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن الطلب، عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا، لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. إني أكره أن أرى الرجل فارغا، شاب فاضي، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. مع أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في أمر دنياه وفي أمر آخرته، والأوقات أقل من أن تستوعب أمور دنياك وأمور آخرتك. فرأيتم إلى هذا الذي لا تجد في هذا ولا ذاك الفراغ. وقيل للإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه: ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطير، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتجرون في البر وفي البحر ويعملون في النخيل، والقدوة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ليس له موروث، أو من ليس له مال موروث، فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة. نعم، ترك الكسب أفضل لعالم مشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم، كالمفتي الفقيه والمفسر والمحدث وأمثالهم، أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين كالسلطان والقاضي والشاهد. فهؤلاء العالم والسلطان إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح، أو المرصدة من الأوقاف المسبلة. يعني المسبلة يعني الموقوفة في سبيل الله، مش كده؟ مش قلنا الوقف هو حبس العين وتسبيل الثمرة، يعني جعلها في سبيل الله. فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب، وهذا أمر ينبغي أن نفطن له، أن هناك من يحمل العلم يتعلمه ويبلغه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يفرغهم الإمام لذلك، وظيفتهم تحصيل العلم. لماذا؟ لينذروا قومهم لما يرجعوا من الجهاد، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وينتبهون إلى ما فرض عليهم وما منعوا وما نهوا عنه. وهذا شيء موجود الآن في الأزهر وفي الأوقاف، فإن تعاطيهم للمرتبات ليتفرغوا للطلب وتعليم الناس، وهذا أمر مهم ينبغي أن يفطن له الأزهريون والأوقافيون. إنما تأخذه من الأجر إنما هو أوقاف مسبلة على هؤلاء العلماء لكي يتفرغوا للطلب، فحذاري أن يكون ما تأخذونه حراما إذا أنكم لا تتفرغون لطلب ولا تبلغون ولا تنذرون. فإذا كان هذا حالكم فقد وقعتم في المخالفة. فإذا لم يقم هؤلاء بما أنيط بهم فلزم على الأمة كلها أن تنفر، أو على طائفة منهم أن تنفر للطلب. ونقول نطبق عليهم ما ينطبق على الأولين، أننا سنوقف لهم أموالا تفرغهم لهذا الطلب، فمن ظهر فيه النجابة والحرص على ذلك وأبلى فيه بلاء حسنا ينبغي أن يعان، لأن حاجة الأمة إليه أكثر من حاجتها للاقتصاديين. نعم، فنحن بحاجة إلى هذا العلم أكثر من الطعام والشراب. ولهذا إخواني، من ترك الكسب لأجل التفرغ لذلك وكان عنده ما يكفي فهذا أفضل من التكسب في حقه. وكذا السلطان والقاضي والشاهد الذين يقومون على مصالح المسلمين ينبغي أن يصرف لهم ما يكفيهم من الأموال، أموال الوقف والمرصدة لمثل هذه المصالح، ليتفرغوا لقضاء حوائج المسلمين، وإلا لضاع العلم وضاع مصالح المسلمين. ولهذا ذكر المصنف قال: أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه بترك التجارة لما ولي الخلافة، إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من مال المصالح، ورأى ذلك أولى. ثم لما توفي أرصد أو أوصى برده إلى بيت المال، ولكنه رآه في الابتداء أولى، في الابتداء يعني في أول الأمر قبل أن يموت، لأنه كان متفرغ لقضاء حوائج المسلمين ومصالح المسلمين، كان السلطان، فكان أولى له أن يترك التجارة وينشغل بذلك. بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يشتمل على ظلم، يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى، وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغير، وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل. هناك ما أو المعامل، هناك ما ضرره عام من أنواع المظالم. إحنا الآن من درس معنا دورة البيوع؟ طيب إن شاء الله سيكون ديداننا نحرص نحن بعد ما ندرس الباب من الفقه ندرس ما يقابله من فقه القلوب والأعمال والسلوك. واضح؟ يبقى تعلمت الفقه حلال وحرام وكذا وكذا. طب إيه أعمال القلوب؟ الصلاة معروف، 4 ركعات كذا، 5 صلوات في اليوم كذا كذا كذا، ده الفقه. لكن أين قلبك؟ وما الذي تستحضره عند القراءة وعند التسبيح؟ دي أعمال قلبية، فقه القلوب. فموعظة المؤمنين هنا كتاب من أولي بدأ بأبواب الفقه، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، واللي عليه الدور في كتب الفقه بعد ذلك كتاب المعاملات. فقال هنا آداب الكسب والمعاش، لن يحكي المسائل الفقهية، إنما يذكر المسائل القلبية. يقول المعاملة ينبغي أن تجتنب فيها الظلم، والظلم هنا نوعان: ظلم يعم ضرره يقع المسلمين جميعا، وظلم يخص ضرره المعامل، الشخص الذي تعامله في تجارة أو بيع أو شراء ونحو ذلك. أما ما يعم ضرره فهو أنواع: الأول الاحتكار، فادخار بائع الطعام للطعام ينتظر به غلاء الأسعار هو ظلم عام. ادخار بائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار، هذا ظلم. مين المظلوم؟ كل المجتمع، لأنه سيكون السعر غاليا على مين فيهم؟ على المجتمع كله. والسبب أنه حبس السلعة، حبس الطعام، ادخر الطعام، يمكن أن يبيعه ولكن لا يبيع، فضاق على المسلمين، لم يجدوا، خلاص بدل ما تمنى 5 يقول لك 10 هتشتري، يقول لك 20 هتشتري. هذا هو الاحتكار، والجمهور على أنه يكون في الطعام لحاجة الناس ماسة إليه، وذلك في وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه، حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. أما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة، فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطا، فليس في هذا إضرار. قال لك مش كل ادخار يكون إضرارا. تخيل السلعة مالية السوق وسعرها رخيص وكل الناس بتشتري ويزهدون فيها ليرخص سعرها، واضح؟ فادخر هو في وقت امتلاء السوق بذلك، ادخر ينتظر غلاء السعر، قال هذا ليس هو الإضرار، لأنه ما حصل إضرار، السوق كما هو والمسلمون كما هم والسعر كما هو. وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخار إضرار فلا ريب في تحريم ذلك، هذا هو الاحتكار. ولكن حتى هذا الذي ادخر مع عدم حصول الضرر وقع في الكراهة، يبقى مدار أمر المدخر للأطعمة ينتظر غلاء الأسعار، لأن الادخار له أسباب كثيرة، الذي يدخر ينتظر غلاء السعر، يقع بين المكروه والحرام. فإن كان ادخاره يتسبب بإضرار أو في إضرار للمسلمين فقد وقع في الحرام، فإن لم يتسبب به إضرار وكانت السلعة وافرة فقد وقع في الكراهة، لأنه ينتظر مبادئ الضرر، مبادئ ما حصل ضرر بفعله، لكن هو ينتظر مبادئ الضرار وهو ارتفاع الأسعار. وانتظار مبادئ الضرار أيضا محذور كانتظار عين الضرار، ولكنه دونه ليس مثله في التحريم. وانتظار عين الضرار أيضا، الضرار يعني الضرر، هو دون الإضرار، يعني الإضرار مثل انتظار الضرار، لا طبعا، لا شك أن الإضرار وقع حصل، ليس كمن يكون السوق مليء بالسلعة وينتظر ذلك. فتتفاوت درجات الكراهية والتحريم، وهذا يدور حول الضرر الذي يقع بالمسلمين. يبقى أول ما يعم ضرره من الظلم الذي يقع من التجار أو المتعاملين بألوان المعاملات الايه؟ الاحتكار. ثانيا ترويج الزيف من الدراهم، وده أظن غير شائع في زماننا، وكان شائع في الأزمنة الماضية. النقد كان ذهب وإيه؟ وفضة. يا ترى ذهب وفضة أصلية ولا مغشوشة؟ هذا هو السؤال. اليوم أظن لا تقع إلا في تكون عملة مزورة مثلا. ترويج الزيف يعني المزيف، الزيف يعني المزيف في أثناء النقد فهو ظلم، إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف، وإن عرف فسيروجه على غيره، فيتردد الزيف في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد، ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب. يبقى إذا وقع في يد التاجر زيف، خلي بالك، فلا يروجه، ما يعطيه لأحد، لأنه لو أعطاه سيتداول هذا الزيف ويعم الضرر مدى الواحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، ووزر الجميع يقع عند من علم الزيف أولا ثم تعاطاه، حتى قال بعضهم إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مئة درهم، يعني السرقة معصية واحدة تمت انقطعت، أما إنفاق الزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مئة سنة أو مئتي سنة، لا يزال المزيف يتداول، فيبقى إثمه في عنقه إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس. كل واحد نقص ماله بسبب هذا يكون عليه مثل وزره. وطوبى، عبارة جميلة قالها، طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مئة سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. طوبى لمن مات فماتت معه ذنوبه، لكن تفعل ذنبا يبقى إثمه عليك حتى بعد موتك، زي في صدقة جارية، في معصية جارية، يبقى إثمها على صاحبها، نسأل الله السلام. قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قالوا من تفسير هذا آثار أعمالهم، كما نكتب ما قدموه أي في حياتهم نكتب آثار أعمالهم سواء كانت حسنة أو سيئة. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، من تفسير كلمة وأخر هنا هيقول لك طب ما قدم ماشي، لكن ما أخر، قد مات، قال لك آثار أعماله، آثار أعماله حسنة كانت أو سيئة، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يا أخواني احذروا من السيئات التي تتداول بين الناس، وتكون أنت من فتح هذا الباب من الشر. فهذه الفتن التي مرت بنا الأعوام الماضية كثيرون فتحوا أبوابا من الشر، ستظل سنة سيئة في أعناقهم حتى بعد موتهم، فانتبهوا، فانتبهوا يا أولي الألباب. والزيف منه أمور، أولا أنه إذا رد عليه شيء منه، إذا جينا يقول لك أنا خدت منك الدرهم ده والدرهم ده مزيف، تعمل فيه إيه؟ قال ينبغي أن يطرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه اليد، وإياه أن يروجه في بيع آخر. قال لك ارميه في مكان ما حدش يقدر يوصل له، فكان عنده يرميه في بئر، دي يعني حاجة إيه؟ حدش يوصل له. لما حبوا ما يوصلوش ليوسف ألقوه في الجب عشان ما حدش يوصل. فإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز، يتنيه يفسده يشخبطه، إذا كان هذا يفسده فعل، فإن كان هذا يحصل به الإفساد فقد أفسده، فإن لم يمكن ذلك فالأول أولى اللي هو إيه؟ إخفاؤه حتى لا يصل إليه أحد. ثانيا يجب على التاجر أن يتعلم النقد، يعلم المزيف منه من غير ذلك، لئلا يسلم إلى أحد زيفا وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم. قال له أنت تاجر فلازم تفهم في الدرهم والدينار ما هو منه النقد وما هو الزيف، فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله. خلاص، فبيقول لك ان التاجر ينبغي ان يتعلم الزيف من النقد الحقيقي غير المزيف، تمام، واعتبره من العلم الذي ينبغي ان يتعلمه التاجر. وهذا نخرج منه يا اخواني ان كل من سلك طريقا حتى في التجارات والبيع والشراء فرض عين عليه ان يتعلم فقه ذلك والمحذور منه والمباح. واضح يا اخواني؟ ومنها أنه إن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد، برضك بيتكلم عن العملة بتاعت زمان، النقرة بتاعتها ناقصة، لا زايدة، لا محكوكة، مش باينة، ها؟ يتكلم عن النقد السابق، ولهذا سنعرض عن هذه النقطة لنتكلم عن غير موجود، نقرأها سريعا. فقال فعليه أن يخبر بها معامله وألا يعامل بها إلا من لا يستحل الترويج. لما يعامل واحد يقول له خلي بالك دي النقره اللي فيها نقص، ها؟ واضح؟ فان كان لا يستحل الترويج اخبره واعطاه، فان كان ممن يستحل الترويج فلا يجوز له ان يعطيه له. ليه؟ هياخدها ويشتغل بها ايه؟ في التزوير، فكانه باع العنب لمن يصنعه خمرا. هل يجوز؟ ولا يجوز ان يعطي ما فيه هذه النقره ناقصه حتى لا يستعملها السبيل ويعمل عليها الايه؟ المزيف. هذه اشياء ضررها خاص، ضررها عام، الاحتكار، تداول المزيف. وهناك معاملات ظلم ولكن ضررها خاص يخص من عاملته. اولا اعلم ان كل ما يستضر به المعامل او المعامل الذي تعامله يعني فهو ظلم. اي شيء سيحصل بسببه ضرر لمن عاملته وأنت تعلم فأنت ظالم. وصلت؟ وبالتالي لا يبيع الإنسان لأحد شيئا إلا أن يرضاه لنفسه. وصلت؟ قال فالضابط الكلي في ذلك ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه. انت بتبيع ايه؟ كتب. شوف الكتاب ده ترضى لو كنت انت اللي بتشتري كنت تاخده وانت عارف ان فيه صفحة مقلوبة؟ لو كنت تاجر اطعمة ادوية وانت عارف ان هذا فيه خلل معين او عيب معين كنت ترضاه لنفسك ان تشتريه؟ فان كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك. انت بائع آلات في مصنع، الآلة دي لو تتحط عندك في مصنعك تتضرر بها، فإن كنت تتضرر بها فيا يجوز لك أن تبيعها إلا أن تبين. بائع سيارات، لو أنت اللي بتشتري السيارات السيارة دي ترضاها لنفسك وأنت تعلم أن فيها كذا أو كذا، فما لا يرضاه لنفسه. قال فكل ما عومل به وشق عليه وثقل على قلبه، أي معاملة كنت أنت اللي هتعامل بها وجدتها شاقة وثقيلة على قلبك فينبغي ألا تعامل غيرك بها، بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. الله، شفتوا العبارة ديت؟ يستوي عنده درهمه ودرهم غيره، الاثنين زي بعض يعني تقبل دي زي ما تقبل نفسك، نبدل تقول الاثنين زي بعض، خلاص هذا هو الحق. فيها غير ذلك فأنت تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به. وتفصيل ذلك هذا على وجه العموم، عايز الخلاصة، لا تعامل الناس في البيع والشراء إلا بما تحب أن تعامل به. ويكون درهمك ودرهم من تعامله سواء. تفصيل ذلك، ايه الصور اللي ممكن يلبس بها؟ طبعا ذكر التفصيل عشان قلت الصور اللي بتلبس بها على الغير وتضر به ولا مجلداتك في هذا المسجد. صحيح الوان الحيل والاضرار كثير، ولكن تضرب الامثله بجوامعها واللبيب الفطن يدرك اخرها. الا يثني على السلعه بما ليس فيها لانه كذب، مش يخفي، لا لا لا لا، يثني بما ليس فيها. خد دي تمام، دي ما شاء الله قوه ومتانه والخامه ايه، واضح. يثني على السلعه بما ليس فيها، لا لا دي صناعه ياباني فعلا اصل، وهو عارف انها مش ياباني. يلبس على المشتري، هذا ظلم. لا لا لا لا، ما رجعليش ولا واحده فيها في الصيانه، ده ما بيرجعش في الصيانه خالص. خد الدل ده اهو، ما بيجيش في الصيانه خالص، هو كذاب، كل حبه جاي له دل، ها فاسد، هذا كله كذب. اثنى على السلعه بما ليس فيه، يقول لك لا ده دي ما بتحلب ولا ثلاث بقرات، وليس هذا وصفها. واضح اخواني؟ فان قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم، وان لم يقبل ما هو حاجه من اثنين، يا اما تلبيسك خال عليه واخذ السلعه مصيبتك مصيب لانك قد ظلمته. طب وان لم يقبل وبقيت السلعه عندك فانت كاذب ساقط المروءه. واضح؟ واما الثناء على السلعه بذكر القدر الموجود فيها من غير مبالغه واطناب فلا باس به. يبقى صار الناس ثلاثه اقسام، قسم يثني على السلعه بما ليس فيها، وقسم يثني على السلعه بما فيها ولكن يبالغ. نعم هي متينه، لكن بالمبالغه بتاعتك دي وصف من المتانه اعلى مما هي فيه، بالغت في الوصف. ها؟ لا تبالغ في الوصف، انت منهي عن الوصف الكاذب والوصف المبالغ فيه. لكن لو قلت لك لا هذا فيه مواصفات كذا، لا ده صناعة ياباني اكيد، ده فيه سرعه وسرعته كذا، واضح. لكن تقعد تقول له لا لا ده سرعته ايه، ده طلقه، ده مش عارف ايه، ويديك بقى مبالغات، بس بس ده هيطلع بيه على اليابان عدل، انا مش هشتغل هنا. تفتكر انه يعني اداك حاجه، هذه مبالغه في الوصف، خلاص. فيذكر البائع اذا اراد ان يصف ويذكر المحاسن، الاصل انك تقول هذه السلعه تفضل ده كذا مواصفات كذا، واضح. اردت ان تثني على شيء فيه او تنبه المشتري لشيء فيه فتنبه بالقدر الذي تعلمه بغير مبالغه. والله ده الشركه قالوا لنا كذا، ده اللي اشتريت منه قال لي كذا، لكن يتداول الناس الكلمه الاولى التي بالغ فيها او كذب فيها من اثنى، يتداولونها، وهذا يبالغ وهذا يبالغ وهذا يبالغ، وفجاه يظهر ان كلهم كذابون. واحد يقول الثاني مش كذاب، لا كذاب، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. انت تاجر في هذه السلعه، ازاي تتناقل اخبارها كذا وفقط؟ علم، لابد ان تكون على علم، ولا ينبغي ان يحلف عليها البته. يعني والله العظيم يا بني اصل، لو كان يا بني اصلي انت غلطان برضك، مفيش حلف في البيع والشراء. اليمين الكاذبه منفقه للسلعه ممحقه للكسب، وورد الاثار ان اليمين عموما ممحقه للبركه، حتى لو كنت صادق مفيش حلف في البيع والشراء، واضح. فانه ان كان كاذبا صار يمين ايه، يمين غموس، هذا من الكبائر بل من اكبر الكبائر. وان كان صادقا فقد جعل الله عرضه لايمانه وقد أساء فيه، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة. ها؟ وفي الخبر، ولكن هذا الخبر موضوع فنعرض عنه، لكن نذكر الخبر الذي بعده الذي رواه الإمام أحمد أصله في الصحيحين: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وفي رواية الصحيح ممحقة للبركة. يبقى أول شيء لا تثني على السلعة بما ليس فيها ولا تبالغ إلا أن تذكر ما فيها لتبين للمشتري، وبالشتري يبين له الأمر فيها كذا فيها كذا كذا، توضح له بغير مبالغة ومن غير حلف. واضح؟ ثانيا أن تظهر أو أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها. أنت بتشتري شيء لازم أقول لك عيوبه الظاهرة والباطنة ولا تكتم منها شيئا، ما تكونش عارف أن السلعة دي فيها عيب معين وأنت ساكت. لا، يقول لك ما عنده يشوفها. لا، لو تعلم العيب لابد أن تخبره. وصلت إخواني؟ لأن بعض التجار يقول لك إيه، يقول لك خلاص هريح نفسي أنا، لها أثني ولا عيب عندك، وهات اللي يعجبك يقلبها ويتفرج عليها، وهو يعلم أن فيها عيب كذا. فاهمين إزاي؟ هذا أضر بالمعامل. واضح؟ فذلك واجب، مش بكيفك، تبيين العيب واجب. فمن لم يبين العيب الذي يعلمه أثم. عرفت ليه صارت التجارات عندنا كلها أو كلها مآثم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أخفاه كان ظالما وكان غاشا، وكلاهما حرام من الكبائر، الظلم والغش. وكان المصيبة الثالثة تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب، يجب أن تنصح للمسلم. إذا رأيت أي مسلم سيقع في شيء يضر به واجب عليك أنك تنصحه. كان لما يأتوا يدخلوا في الإسلام يبايعوا نبع الإسلام يبايعهم على النصح لكل مسلم. هتدخل في الإسلام يعني هتصير من المسلمين، طيب هشترط عليك إيه الشرط؟ النصح لكل مسلم. وبالتالي لو شفت واحد بيشتري شيء وانت عارف ان فيه ضرر يقول له لا يا اخي ما تشتروش، ده فيه كذا وكذا وكذا، مش تمشي لماري هو بقى يشتري ولا يشتريش. لا، النصح للمسلمين، تبين. اذا عرفت الضرر، عرفته، انت عارف فعلا فيه ضرر، مش شيء محتمل، لا محتمل لا تتنطع، لكن شيء تعلم انه يضر به فينبغي ان تخبره. واضح؟ وكذلك قال: وإذا أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشا. شوف شوف، يوري له جزء الحسن وهو عارف أن فيه جزء ثاني إيه؟ ليس كذلك، هذا غش. وإذا عرض الثياب في المواضع المظلمة، بيعملوا الإضاءة بشكل ها بحيث لما يعوز يخفي العيب ما يبانش له، الإضاءة يظهر بها الجزء الحسن، أما الجزء اللي فيه عيب يخليه فين؟ في الظلمة ما يبانش، هذا غش. وإذا عرض أحسن فردي الخف أو النعل، أصل زمان كان ممكن يبقى فيه اختلاف بين واحد وواحد في الجودة، فعرض عليه الخف الايه؟ الفردة السليمة، ولم يعرض عليه الثانين. ويدل على ذلك ما روي والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه. النبي شاف الرصة كده، ها هشتري منه، فأدخل يده فوجد بللا، الحبوب غرقانة مية بس تحت، فرصله شوية على الوش فوق ناشفين والحباية ما شاء الله حلوة كده، ها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ليشتري، يضع يده وجد إيه؟ بللا. فقال: ما هذا؟ إيه ده يا صاحب الصبر؟ إيه البلل ده؟ قال: أصابته السماء، ده كان مطر يا رسول الله، مطر. قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ وبالتالي لما تكون بترص لو كنت تاكل الفاكهه وفيه فاسد تخلي الفاسد فين؟ على الوش. احنا بنقلب الايه مش كده؟ ما حدش هيشتري، مش هيرص، هيعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا هيتركها وانت تنقي زي ما انت عايز، يا اما سيخرج الفاسده لانها هتوقف سوق. وهذا هو النصح للمسلمين، هذا هو النصح للمسلمين، هذا هو المأمور به. انا مش عايزكم يا شباب لما تشوفوا الصوره عكس كده تماما في اي شيء، في اي امر شرعي، احيانا الناس تستسلم للواقع. يا عم كله كده، طب يعني نعمل ايه؟ هذا ليس عذرا، ليس لو كانت الارض التي تعيش فيها كلها تتعامل بالحرام فينبغي لك ان تبحث عن مكان حلال. ان لم تقم انت الحلال وصرت ستصير معهم، لا، نقول لك الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. اخونا الشيخ احمد كان في الجزء الرحلات اللي بنعملها في المناطق النائيه كان في العريش، فبيقول روح تشتري خبز الولد اللي هناك. قال لا يا شيخ لا ما تشتروش. قال انا هاخده مش هشتري. قال له لا ما رضيش يبخله ابدا. ليه؟ ده البائد بتاع اول امس. قال له ما تاخدوش. قال والصفه دي سائده عند واحد واثنين وثلاثه في المكان اللي نزل فيه. هذا هو النصح، هذا هو النصح. قال من غشنا فليس منا. شوف انت عشان تكسب عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة الرسول بيتبرأ منك صلى الله عليه وسلم. ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جريرا على الإسلام ذهب لينصرف. جرير بجري بايع النبي، فجاء خلاص بايع رسوله منصرف، فجذبه من ثوبه واشترط عليه، قال والنصح لكل مسلم. فكان جرير رضي الله عنه إذا قام إلى السلع يبيعها بصر عيوبها ثم الخير الذي فيه. يجي يبيع له حاجة مش يقول له ده كذا وجودة كذا، لا، يقول له خلي بالك ده مشروخ من هنا ومن تحت فيه كذا وكذا، وبعد ذلك يذكر له الأشياء الأخرى. يعني يبدأ بليه؟ بالعيوب. يا ريت نتعلم السلوك ده. وإذا وجدت المجتمع يتعامل بغير ذلك فكن أنت أول من يحيي أمر الإسلام، إحياء الدين في وقت موات الأمة، هذا عليه الأجور العظيمة. يبقى أنت أول واحد سنة هذه السنة. ليه دايما عايز تكون تبعا؟ في ناس يستنى لما حد يبدأ يعمل خير عشان هو إيه؟ نبقى وراه. لا، لماذا لا تكون من السابقين كالصديق رضي الله عنه؟ إذا عرفت أن هذا هو الحق انتهى. واحد يقول لك بس لما اعمل كده المبيعات قلت، بدل ما بكسب 10 عندي بكسب 2، بس 2 حلال. ده اللي انت مش فاهمه. انت بدل 10 صرت تكسب 2، لكن 2 حلال، لكن الاخرى 10 ممحوقه البركه، 10 بظلم بغش، 10 وتدخلك النار يحمى عليك بها في نار جهنم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله. ما يستويش أبدا. يستوي الخبيث والطيب؟ لا طب، ما انت عقدت مقارنة ليه؟ تصل قبل المغرب اليوم واحد يقول يا شيخ ما هو لو ما دفعتش الرشوة دي مش هتوظف. تقول لا، انت كنت أول من يسن السنة الحسنة ويلتزم أمر الشرع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت متوقع انك ستترك ذلك، تقول يا رب لنا قلت انها رشوة والرشوة حرام وسأتركها، والله يخذلك، واللي مشوا في الرشوة هما اللي هيبقوا كذا وانت هتضيع. لا والله، ان الله لا يضيعنا ابدا ولا يضيع ابدا اجر المحسنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى لك في مالك وفي صحتك وفي ولدك وفي حياتك وفي دينك، دينك سليم، ها؟ فيزيد الله لك في هذا الدين دينا، وفي هذا التدين تدينا، وفي هذه التقوى تقى. انتبهوا يا اخوان. ثم قال ان شئت فخذ وإن شئت فاترك. ده جرير بن عبد الله البجري، عشان الرسول عاهده على النصح لكل مسلم، كان يقول له فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يبينوا العيوب كلها. فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك، عجبك عجبك مش عجبك مع السلام. ده واحد بيبيع على بيطفش زباين ده اللي بالظبط. قال فقيل له إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع، كده حدش يشتري منك. قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. شايف الرد؟ شايف الرد؟ بيقولوا أنت كده مش هتبيع حاجة. أنا لما حبيت أرد قلت لكم إيه؟ قلت لكم لا إن شاء الله هيبيع وربنا هيرزقه وكذا، مش كده؟ لا لا، هو رد برد أجمل وأقوى. قال بس إحنا بايعنا النبي على النصح، تقول لي بقى تكسب ما تكسبش دي مش قصتي، قصة إن أنا همتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصح لكل مسلم. فكل بائع جاي يشتري منه مسلم فينصح له ويخبره. وكان واثلة بن الأسقع واقفا، فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم. رجل من رجالته باع ناقة له بثلاثمائة درهم، فغفل واثلة، يعني هو في بيع ومع الرجال اللي بتساعده تاجر ومعاه الصبيان بتوعه، غفل بيفطر بيتغدى بيعمل حاجة. فواحد من الولاد بتوعه باع جمل ناقة بثلاثمائة درهم، وذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به يا هذا يا هذا يا أخ يا أخ يا شيخ، لأنه يجري وراءه. اشتريتها للحم أو للظهر؟ تشتريها عشان تذبح وتاكل أو تبيع ولا عشان تركبها؟ قال بل للظهر. انت واخد الناقة دي مركوبا ولا مأكولا؟ قال للظهر مركوب. قال فإن بخفها نقبا قد رأيته وأنها لا تتابع السير. لا لا، دي ما تنفعش في السير، دي في خفها نقب، ها، وبالتالي لو سارت بيك نص كيلو مش هتكمل الكيلو. فعاد فردها فنقصها البائع مئة درهم، بدل ما هي 300 بقت بكام؟ 200. ها ده بنسميه عدلها، هي دي تساوي 200، تظلمه ازاي وتديها له ب 300؟ الكلام ده غايه في الاهميه يا اخواني، غايه في الاهميه. قل ان نجد هذا حتى في المتدينين، لانهم غير متدينين، غير متدينين. احنا غررنا انه بيصلي في العبادة أهلا وسهلا، لكن في المعاملة محتاج وقفة. كثير من الناس أو أكثر الناس حتى دخل جملة من المتدينين معهم في هذا، وبالتالي تعالى فكر معايا كده، ده يخليك تغير طريقة تفكيرك. أنا تاجر وعايز أكسب طبعا، لكن أكسب اللي يرضيه معايا، مش عايز أكسب في اللي مكسبها 12 ومش مهم، يلا واقلبه بسرعة واخفي وما تبينش وبسرعة قبل ما يرجع في كلامه. لا، ده أنا هقوله عشان لو عايز يرجع في كلامه يرجع في كلامه. طريقة التفكير اتغيرت ليه؟ عندي اعتقاد، أنا يوم ما أسلمت أخذ علي العهد النصح لكل مسلم، أنا هبوظ إسلامي؟ أنا هأفسد الشرط اللي عاهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدي طريقة التفكير. رجع بقى تكسب تخسر، دي مش قضية، ده موضوع تاني بيد الله سبحانه وتعالى. فقال لواثلة رحمك الله أفسدت علي بيعي. فقال إن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه. لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه. كل من علم ينبغي أن يبين. ففهم هؤلاء الصحابة الكرام واعتقدوا أن هذا النصح شرط من شروط الإسلام. أنت مسلم وتبايع الإسلام فليس لك إلا أن تنصح المسلمين، واعتبروا أن البيوع والمعاملات داخلة في هذا. ما النصح المسلمين في ايه؟ نكتب لهم درس، ها، هذا من النصح. لكن نصح في المعاملة تبين له. السؤال دلوقتي بعد ما سمعتم ان ده الحكم الشرعي، حد هيعمل كده؟ حد لما يجي يبيع هيبين العيب؟ اللي ناوي يعمل كده يرفع ايده، اللي حس انها صعب يرفع ايده، حس الموضوع صعب يرفع ايده، صعب مش كده ومحتاج جهاد. فان وجدته من نفسك صعبا فسيتيسر عليك باعتقاد امرين. هقول لك حاجتين لو اعتقدتهم هتخلي الموضوع ده سهل جدا. اولا اعلم ان تلبيس العيب وترويجك للسلعه لا يزيد في رزقك بل يمحقه ويذهب ببركته. وصلت؟ اوعى تعتقد، اياك ان تعتقد انك بالتلبيس هتزود رزقك. لا، هو رزقك اللي هيجي لك. بس ابيت الا ان تاخذه من حرام كان سياتيك، فابيت الا ان تاخذه بتدليس. لو قدر لك بيع السلعه ستباع، ذكرت العيب او لم تذكر معايا؟ ولا عندكم خلل في العقيده دي؟ ها، كن على يقين ان تلبيسك لا يزيد من رزقك بل يمحقه ويذهب بركته. بالعكس، ده انت ممكن تكون المفروض تاخد اثنين وخدت عشرة، الثمانية دولت قد يذهبوا بركة الاثنين، يبقى اذهبت العشرة جميعا. فلو ابقيت اثنين لكان لك اولى في الدنيا. قد يهلك الله ما يجمعه من التلبيسات دفعة واحدة. ولذلك ذكر ان واحدا كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء، كل كيلو اتنين كيلو شوية مية كده فنجان، تمام، يوم اتنين شهر اتنين سنة اتنين، فجاء سيل فغرق البقر كل البقر. فقال له بعض أولاده إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. انت كنت فرحان ان كل يوم في 20-30 جنيه زيادة، ها؟ كم كله بعد مجموع 10,000؟ ذهبت البقرة 10,000 كلها، وذهب المصدر الذي كان يأتيك به اللبن أو منه اللبن. فاعلم أن تلبيس العيوب لتروج السلعة ولتربح أكثر لا يزيد رزقك بل قد يمحقه بل قد يذهبه كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا صدقا ونصحا. تعرف يعني النصح ولا مش عارف؟ تبيين العيوب. النصح في الثوب تقول خلي بالك هنا في حتة سودة، في حتة كذا. إذا بينا ونصحا أو صدق ونصح بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. يبقى أول حاجة تعتقدها إن ده لا هيزود رزقك، بالعكس قد يذهب أو يمحق بركة الرزق. ثانيا، أن تعتقد أن ربح الآخرة وغناها خير من الدنيا وما فيها. يبقى الأول أنت مش هتربح إلا اللي كتب لك، وإذا أخذته من حرام كما زعمت وزاد فسيذهب البركة أو يذهب المال كله ولو بعد حين. لهذا لو أراد الله بك الخير، إن لم يرد بك الخير أبقاك على ما أنت عليه، ولم يذهب هذا الربح ولم يذهب العين اللي تأتي بالربح، ولكن مكر الله بك وكاد وادخره لك في الآخرة. ولهذا توقن أن ربح الآخرة وغنى الآخرة خير من الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا ستنقضي بانقضاء عمرك. كسبت 20 مليون خلي بالك، أكلت وشربت ولبست وبدلت وغيرت وجبت سيارة، أدي مليون اتنين. طب والباقي تركته في النهاية؟ انقضى مع انقضاء عمرك، ما فني فني في حياتك، وما بقي لم يبق لك. واضح؟ ولكن بقيت أوزار هذه الأموال. خلي بالك، يعني ليتك إذ مت قد مات معك المال. لا، ده انتهى المال بانتهائك، وبقي لك الإثم والوزر بعد مماتك. شفت بقى الحمق والغباء لما واحد ياخد حاجة حرام؟ لن تأخذ أكثر مما كتب لك، وإذا أخذته انتبه، انقطع بموتك. ولم ينقطع الإثم، بل بقي لك الإثم والوزر والمظلمة مع إخوانك إلى أن تلقى الله عز وجل. فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين؟ ومن علم أن هذه الأمور قادحة، أن هذه الأمور قادحة في إيمانه، وأن إيمانه رأس ماله في تجارته في الآخرة، لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة. هتضيع رأس المال اللي دخلك جنة خالدا فيها لأجل ربح كم سنة هينقضي مع عمرك؟ وعن بعض التابعين أنه قال: لو دخلت الجامعة وهو غاص بأهلي وقيل لي من خير هؤلاء ومن شرهم، يقول لو دخلت الجامع والإخوة مليين الجامع وسألوني مين أحسن أخ في ذول، قلت خيرهم أنصحهم وشرهم أغشهم لهم. اللي بينصح لإخوانه ويبين ويوضح ويريد لهم الخير هو ده أحسن واحد فيه، واللي هيغش ويريد فقط أن يتربح ولو على أقفائهم هذا هو شرهم. والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. لو كنت أنت لبتصنع شيء أو بتعمل عمل، إياك أن تصنع شيئا على صورة لا تحب أن تأخذها لو كنت أنت المشتري، بل ينبغي أن يحسن الصنعة أو أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها، إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص. يبقى مطلوب منك حاجتين: تتقن الصنعة، وانت بتتقن حاجة منها ايه؟ ألشت، طلع فيها عيب، تبين العيب، برئت، كده انت بريء. وسأل رجل حذاء بن سالم فقال: كيف لي أن أسلم أو أن نعم أن أسلم في بيع النعال أو أن أسلم في بيع النعال؟ شوفوا بيبحثوا عن ايه؟ بيبحثوا عن السلامة، ازاي يخرج ومعليش ايه. فقال: اجعل الوجهين سواء. طبعا ده الجماعة بقى الجزمتية يفهموه: اجعل الوجهين سواء ولا تفضل اليمنى على الأخرى، وجود الحشوة وليكن شيئا واحدا تاما، وقارب بين الخرز، ولا تطبق أحد النعلين على الآخر. الدنيا واضحة خالص. ومن ذلك ما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لا يتبين. عارفين الرفو يعني ايه؟ عارف الرفة؟ يرف الثوب بحيث ما يبانش، يتقطع، واحد غشيم يخيطه كده يبان. لكن في واحد يعمل لك حاجة اسمها رفة، يقول لك خليها ماشية مع النسيج ما تبانش. سئل عن الرف بحيث لا يتبين، وقال رحمه الله: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه، وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريدها للبيع. جماعة اللي شغالين في الرف، ما يجوز أن تبيع إلا أن تبين، إذا كنت إلا إذا كنت هتاخده لنفسك. لكن الثوب ده عمل فيه رف، تخيل يعني إيه؟ يعني كان فيه عيب مش باين، وهو عمله بطريقة بحيث إيه؟ ما يظهرش أبدا لحد. قال لك لازم تبينه. خلي بالك هنا كان فيه قطع وأنا رفه. تصدق حاجة ما كانتش بسهولة تتشاف، هو بينها له. تحب لما تشتري ثوب البائع يبين لك هذا؟ ها؟ لو لزم المتدينة هذا السلوك لأحب الناس أن يشتري منهم. أنا أحب أشتري من واحد بيبين لي كده. لو قالوا لي بيبيعها ب10 وغيره ب8 يقول مش هاخدها غير من اللي بيبيعها ب10. صح؟ اليوم ابني كان بيشتري حاجة طب أسنان، فبيشتري قطعة قال لي فلان بيبيعها ب14 وفلان 14 يعني 14 100 1400 وفلان بيبيعها ب12 1200، بس ب14 أثق فيه وفي صدقه إن دي ألماني أصلي، لكن التاني ما عرفش ونروح اشتري من 14. فلو تعامل الناس بالدين لربحوا الدنيا والآخرة، لربحوا الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لو اشتهر عن فلان الصدق والتبيين كل الناس هتشتري منه. من أراد صحة المبيع لا يشتري إلا من مثل هذا. ها يا شيخ، بس فين على ما يتعرف بس بالحلال وليس بالغش والحرام؟ فإن قلت فلا تتم المعاملة إذا وجب على الإنسان أن يذكر عيوب المبيع، فأقول ليس كذلك، إذ شرط التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ولا يحتاج إلى تلبيس، فمن تعود هذا لم يشتري المعيب. الله، شايفين الكلام؟ بيقول لك لا ده أنا أصلا ما بروح أشتري بيحصل الموضوع ده معايا، فبضطر أشتري الإيه؟ المعيب. ده كل التجار الكبار وتجار الجملة اللي عندهم المعيب، أقول له لا، أنت تبحث عن غير المعيب ويعلم أنك لا تبيع إلا غير المعيب. فلان ما بيجيبش غير السلعة الصح، فهم إزاي؟ واضح؟ قال ينبغي على التاجر ألا يشتري إلا ما يرتضيه لنفسه لو أمسكه. لو أمسكت لنفسك هتشتري دي؟ لا طبعا، خلاص يبقى لا يجوز أن تبيعها. واضح؟ لا، واحد بيتاجر في ألوان السموم طعام، عارف أنه ليس، يقول لك لما سأل بكلش منه ده أبدا، يقول له إذن لا يصح أن تبيعه أبدا، لا تبيع إلا ما ترتضيه لنفسك. واضح؟ فمن تعود هذا لم يشتري المعيب. اشتري المعيب إزاي؟ خلاص لا يشتري إلا الصحيح، يبدأ السوق يصح، يصير سوقا محترما، وتكون أنت أول من سن هذه السنة وتدعو إليها التجار، ويبدأ التاجر الثاني والثالث، حتى تصير سوق المسلمين سوق رابحة في الدنيا رابحة في الآخرة. باع ابن سيرين رحمه الله شاتا فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب فيها، إنها تقلب العلف برجلها. انت عارف في بهيمة لما تحط العلف تروح تاكل، وفي بتاع تقعد ترفص ترمي لك كل الأكل اللي في القصعة بره، شفتوا الكلام ده ولا لا؟ ده واضح، ها ترمي لك كل الأكل اللي في القصعة. قال أبرأ إليك من عيب فيها، والعيب بقى يطلع مثلا عندها الكلية ولا الكبد ولا حاجة ولا بتعمل غسيل كلوي. قالوا لا، لما بتيجي تاكل بتقلب القصع، تقلب العلف برجلها. فهكذا، دي آخر عبارة نختم بها كلامنا، هكذا كانت سيرة أهل الدين، هكذا كانت سيرة أهل الدين. فإذا كنت صاحب دين المتدينة بيعملوا كده، دعك من متدينة هذا الزمان إلا من رحم الله. صحيح، ولا تقس حالك بحالهم، ولكن قس حالك على سيرة أهل الدين الحقيقيين، بيان وعدم غش. هذه رقم 2 فيما يخص ضرره المعامل، احنا قلنا الضرر العام في الاحتكار والمزيف، والضرر الخاص في أن تثني على السلعة بما ليس فيها أو أن تخفي العيب، ها أن تخفي العيب وأنت تعلم. كلاهما محذور، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.